بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الثامن من السعودية، تقول السائلة: هل تلزم المرأة الاستنجاء من الإفرازات المهبلية إذا أرادت الوضوء؟ ذهب بعض أهل العلم إلى التفريق بين السوائل التي تكون من منفذ الرحم كما عانيت بسؤالك، وبين ما يكون من مجرى البول، فقالوا بطهارة الأول ونجاسة الثاني، لأن الأول، لأن الثاني خارج من المثانة، والخارج من المثانة هذا نجس. وعلى هذا فإنه يجب على قولهم الاستنجاء إذا كانت السوائل من مجرى البول، ولا يلزم إذا كانت من منفذ الرحم، ولكن الأحوط الاستنجاء، والله أعلم.